يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من تأملات الكاتب السعودي علي بن جابر الفيفي هذه السطور حول معنى الكلمة النبيلة، يقول: في بيتنا عندما كنا صغارا كانت تبدو منا شقاوات بريئة، كأن نكسر إناء أو نعبث في غرفة أو نصدر ضوضاء، فتأتي أيدي الزجر والعقاب من كل جانب، فكان أخي موسى يدافع عني دائما بكلمة كنت أشعر معها ببرد وسلام، وكانت تخفف أحيانا العقاب وتزيله بالكلية أحيانا أخرى. فكلمته كانت مسموعة لأنه أكبر سنا وأكثر حكمة. كان يقول: إذا ما وجهت أصابع الاتهام صوبي لم يكن يعني، ويقصد ذلك الخطأ الذي بدر منه. كانت كلمته تلك تأتي في وقتها، فتوقف عصا كانت ستلسع ظهري، أو ترد تأنيبا كان سينطلق صوبي. إنها الكلمة النبيلة التي تأتي في الوقت المناسب فتنقذ بريئا، أو تخفف من عقاب مذنب نادم، أو ترد حقا، أو تصنع جمالا في الحياة. وينصحنا الكاتب السعودي علي بن جابر الفيفي بأن نحسن ظننا بالناس، فيقول: الناس أطيب مما تظن وأجمل مما تتوقع، وقلوبهم مليئة بطيور الحب التي تغرد صباح مساء بأجمل الألحان وأعذبها. فلماذا تظن فيهم أسوأ الظنون؟ لماذا تظن أنك الشخص الأهم في هذا الكون، الشخص الذي تدور حوله المؤامرات وتحاك ضده الخطط وتلف من حوله الأحابيل؟ أنت يا عزيزي أقل في أعين الناس مما تظن، فليس لديهم وقت فائض حتى يملؤوه بكرهك أو بعقد جلسات سرية للإطاحة بعرشك. كثير من سوء الظن ينشأ من عقدة داخلية أقنعتنا هذه العقدة أننا أشخاص غير عاديين. لنهدئ قليلا من غلواء هذه النزعة النرجسية، فليس وراء الأكمة إلا الريح السر وشيء من الهشيم المتناثر. وتستمر التأملات والنصائح التي يمليها قلم الكاتب السعودي علي بن جابر الفيفي، فيقول: الناس مثلك تماما، يحبون أن يظهروا بمظهر جميل، سواء كان ذلك الجمال وسامة في الشكل أو ثقافة أو جمال صوت أو كل ما يعده الآخر ميزة. فلا تكن المواقف التي تجمعك مع الآخرين هي أسوأ ذكرياتهم، كن ذكرى جميلة في خيال من حولك، كن عطرا يتضوع في ذاكرة الأيام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.